يسعد إخوانكم في منتدى فرسان السنة بالتعاون مع المدرسة الربانية للمرئيات أن يقدموا لكم هذه المادة. هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة خير خلق. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من حقيقة الشيعة. ولا يزال حديثنا موصولا عن موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل، ونحن نعتمد في ذلك على كتبهم هم، وننقل من مراجعهم، وبوسع كل من يرى في ذلك الكلام خطأ أن يراجعنا في ذلك. ولكن قبل أن نكمل حديثنا عما يتعلق بموقف الشيعة ومن كتاب الله عز وجل، فأنا أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يدفع عن بلادنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح حالنا جميعا. فلا يخفى ما تمر به البلاد في هذه الأيام، لا سيما منذ أمس، من فتن واضطرابات وقلاقل افتعلها كثير من الناس تحت دعاوى كثيرة يمكن أن يجمعها جميعا إلا النادر منها اسم الثورة المضادة، وذلك ظاهر من هويات الذين دعوا إلى هذه الأعمال، أعمال التخريب والعنف التي تجتاح بعض المناطق في ديارنا. نسأل الله تعالى أن يحرسها وأن يحفظها وأن يمن عليها برعايته وعنايته وأن يديم عليها الأمن والأمان. هناك بعض الناس لهم مصالح في ألا تستقر الأحوال في مصر أبدا، وهؤلاء أصناف، صنف منهم من أركان النظام القديم الذي لا يزال يعمل في أركان كثيرة من البلد بعد أن حصل كثير من أعمدته على البراءة في مهرجان البراءة للجميع الذي للأسف وضع نقاطا كثيرة سوداء على ثياب القضاء الأبيض الذي كنا نعتز به ونرى أنه من الأمور التي يعني يعتز بها في بلادنا، لكن للأسف بعد المعارك الأخيرة التي دخل فيها القضاء خصما في الساحة السياسية، وهذا أبعد ما يكون عن حالته التي ينبغي أن يكون عليها في الدستور والقانون الذي ينبغي أن يكون هو أحد رعاته والمحافظين عليه. موقف القضاء في الدستور وفي أي قانون موقف حيادي، لا علاقة لهم بالسياسة على الإطلاق، لأنهم يحكمون بين الناس، لأن القاضي إذا صار ذا رأي سياسي وصار يعني هذا الرأي يتبناه في العلن، فإن هذا لا يؤمن جانبه. لما يأتيه خصم معروف بأنه على خلاف مذهبه السياسي سوف تعتمل في نفسه أهواء كثيرة، لا سيما إذا علمنا أن في القضاء قسما كبيرا يحتاج أن ينظف وأن يطهر، هذا القسم الذي جاء بالوساطة وجاء من أبناء المستشارين ممن لا يستطيعون حمل هذه الأمانة أصلا. ولا تصور كيف يأتي رجل بالغش والكذب والظلم ويقيم العدل، لما يجي قاضي أصلا يعين في القضاء لأنه ابن المستشار الفلاني أو والده في سلك القضاء أو أستاذ في الجامعة أو شيئا من ذلك، أو بواسطة أو محسوبية، أو يدفع رشوة كما هو السائد في أوقات كثيرة جدا وحالات كثيرة جدا، لا أتصور كيف يستطيع هذا الظالم الغشوم الذي استحل محل غيره أن يقيم العدل بين الناس. وبالتالي هذا الصنف، وللأسف هو كثير وليس بالقليل، هذا الصنف في هذا الجهاز الذي ينبغي أن يكون نظيفا جدا، لأنه صمام الأمان، ويعني هو الميزان، رمانة الميزان، قضاء الناس محتاجة إليه، حتى لو كنا معترضين تماما على ما يقضى به من قانون وضعي كفري بإجماع أهل العلم، لكن عند الاضطرار لا بد أن يتحكم الناس إلى شيء، وينبغي ويجب عليهم أن يسعوا إلى تحكيم شرع الله أيما كان. فالقاضي أيما كان نوعه وصفته بأي شيء كان يقضي، يحتاج أن يكون عادلا في ذاته وفي نفسه أولا قبل أن يحكم بين الناس بالعدل. فلما دخل القضاء في الحلبة السياسية وصار القضاء مسيسين أو كثيرا منهم، وفيهم ناس أفاضل يعني بعيدون عن هذا اللغط الذي يشوه وجه القضاء عندنا وأفقدنا الثقة بصراحة، فقال أنا واحد من الناس فقدت ثقة كبيرة جدا، وما عنت آمن على أحد أن يقف أمام هذا القضاء المسيس الذي يحكم على الناس بلحاهم وجلبيبهم وتوجهاتهم السياسية والدينية، صار منحازا، فكيف يؤمن مثل هذا القضاء أن يقضي بين اثنين مختلفين في التوجه؟ فبعد ما خرج كثير من أقطاب النظام القديم إلى الحياة مرة أخرى، وهم كانوا فيها وإن كانوا خلف القضبان لكنهم كانوا يحركونها من الداخل، وتلاقت رغباتهم مع بعض الهاربين خارج البلاد ممن ذهبوا في عمرة إلى دبي أو إلى هنا وهناك ولن يرجعوا إلا إذا خربت مصر، ولن تخرب وسيخلف الله ظنونهم جميعا إن شاء الله. ثم بعض التواقين للسلطة في داخل البلاد وبعض العاملين على إبعاد مصر عن الإسلام، وممن صرحوا بأنهم يريدونها أن تكون علمانية، وعلمانية يعني لا دين، ليس فيها دين أصلا، فالعلمانية ضد الدين بكل وضوح، وأتحدى أي علماني أن يكون علمانيا بحق ويقول أنا مع الدين، لا علاقة لهم بالدين وهم يبغضونه أساسا يعني، والعينة بينة زي ما بيقولوا، وقالوا الجمل طلع النخلة، آدي الجمل وآدي النخلة، إذا كانوا لا يبغضون الدين فما الذي يمنعهم من الاحتكام لشرع الله عز وجل أو السعي في ذلك؟ حجج كلها واهية وكلمات يعني شبعنا من سماعها والرد عليها، وهي خلاف ما خلاف الواقع أساسا يعني. نحن خايفين لما يجي الإسلام الله يحكم بهم هم الوحشين، لا نخاف الدين أو الشريعة، لكن نخاف من يعمل بالشريعة، أو نخاف من سيحكم بالشريعة. وقلنا لهم مليون مرة اللي هيحكم بالشريعة هم اللي بيحكموا الآن بالقضاء الوضعي، هم القضاء مش المشايخ، بتحكيم الشريعة مش هيبقى المشايخ قضاء أبدا، الشيخ زي ما هو مكانه في الجامع أو في درس الدين أو في مدرسته أو في جامعته، اللي هيحكم بالشريعة القضاء، لو كانوا قضاة عادلين الآن بالوضعي هيشتغلوا برضو كويس بالشريعة، لو ناس ظلموا ومجرمين وجايين بالرشاوي برضو دول لا يؤتمنون لا على شريعة ولا على قانون. فدي حجة ويعني واهية، إن أنا خايف مين اللي يحكم بالشريعة سيحكم بها القضاء، مين سيفسر الشريعة يفسرها الأزهر، ورأينا كيف كان الاعتراض وكيف كان الخروج من الجمعية التأسيسية بسبب تفسير المجمع البحوث الإسلامية لمادة الشريعة ومطالبة الكنيسة بكل وقاحة أن تحذف هذه المادة، وتعاون القوى السياسية العلمانية كلها وتشاركها معها في ذلك، ووقوفهم كلهم في خندق واحد، وذهابهم جميعا كل القيادة السياسية المخالفة راحت الكنيسة وألقت هناك محاضرات عن هذا الأمر، واتفقوا وتوحدوا على رفض الشريعة، ولم يعد هذا تدخلا للدين في السياسة لأنه جاي من الكنيسة. فهناك لغط كبير جدا وفساد عريض في الأرض يقوم به هؤلاء. لا أحد إطلاقا يختلف أن المعارضة النظيفة الشريفة البناءة أمر مطلوب، لأن لا أحد يمتلك الصواب وحده، خاصة في المسائل السياسية وإدارة شؤون البلاد، لا أحد يمتلك الصواب وحده، ولا أحد أصلا يستطيع أن يقوم بالأمر وحده دون بقية الناس، ولا يصح أبدا، لا يصح أن يحدث هذا الذي يدعى، حتى لو إحنا زعمنا أو ادعينا أو صدقنا ما يدعى، لو بيحصل اللي بيقول عليه ده لا يصح ان يتم مثلا الاتيان بالمعارف في الاماكن الحساسة على سبيل ان هم ثقات عند بعض الناس او من فصيل ما، ده مرفوض من اي اتجاه كانوا على اي فصيل يفعله. ما ينفعش ابدا، ما ينفعش اطلاقا يعين الناس في المناصب وفي الاماكن لانهم اخوان او سلفيون او توجهاتهم توجهات معينة او العكس ابدا، انما يعين الاكفاء. فمن رأى خلاف هذا فليعترض وليبين، لكن يبين بيانا بناءا يثبت هذا بدون أن يكون هناك شائعات كما يحدث في كل وقت وحين، وكذب مغرض وافتراءات بدون واقع أساسا، ويظهر الصواب كما يظهر الخطأ، ويتعاون الجميع لبناء وطن واحد كامل يحوينا جميعا، ده لابد منه. لكن بعض الناس مش عايز يفهم، وشكله مش هيفهم، ولو حاول يفهم مش هيعرف يفهم، لأنه أصلا مش بيفهم. تصور ان هو الموضوع هيتاخد كده بلطجه زي ما بيحصل الان في الشوارع، وده ابدا عمره ما يحصل ابدا. المتصور ان الطريقه التي تدار بها الامور الان من حشد البلطجيه والضحك على بعض البسطاء والسذج او اشعال حماس الشباب ممن يعني للاسف لم تصلهم الصوره كامله، وغرر بهم في مواطن كثيره جدا تحت شعارات زائفه كثيره جدا، المتصور ان هو بهذه الادوات اللي داخل بعضها داخل في بعض دي هيقدر يغير الواقع ويلغي الشرعية ويأتي بشرعية أخرى، هذا نائم في العسل. ولن يصحوا أبدا، يعني لأن أبدا عمر ما كان ده طريق للإصلاح، ومش هيحصل، لأن ده لو حصل للأسف ولا قدر الله عز وجل سيأتي المعارض اللي هو الآن مع الشرعية دوت ويعمل نفس الطريق، وهو أقدر على ذلك من الموجودين الآن، والعكس بالعكس. وإذا نصير في دوامة وفي حلقة مفرغة ولا نصل لشيء إطلاقا، وتصير البلد فوضى، وده بالفعل مطلوب لبعض الجهات، تصير فوضى لتصير فوضى خلاقة بعد ذلك، تصير هذا الفوضى تشكل الواقع الجديد، لكن دون ذلك حز الغلاصم ونكز الأراكم والبلاء المتلاطم والمتراطم، مش هيحصل الكلام ده خالص إن شاء الله عز وجل. ليه؟ لأنه هناك يعني إن شاء الله تعالى ما يمنع من وقوع ذلك، ولكل حديث حديث. فالأمر محتاج إلى شيء من الوضوح والشفافية والتعاون الحق والصبر، الصبر وإعطاء كل ذي حق حقه وكل عامل يأخذ فرصته. مش منطقي إطلاقا، صحيح مع عدم رضائنا عن كثير مما يحدث ونقدنا لكثير من الواقع، يعني صحيح التقدم ضئيل جدا بل قد يكون غير ملحوظ أحيانا وده قدرنا، لكن الحمل ثقيل والمصائب عظام، وازاي حد يفرغ للبناء وهو طول النهار عنده مناوشات؟ يعني ما مش منطقي. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. طب أنت رميته في البحر ومكتفه، طب ما تفك إيديه خليه عم يطلع. لا ده أنا هكتفك أوعى تتبل مية. هو ده النظام الآن، المعارضة للأسف غير الشريفة وهي العام الأكثر الآن تنتهي هذا المنهج، تربطه وتقول له اعمل اتصرف واحنا مش هنقف معاك واحنا ضدك ونصادر على كل ما تفعل ولن تاخذ حقك ولا فرصتك واعمل اللي احنا عايزينه. ازاي؟ لا يمكن ان يقبله احد مع الاطلاق، لكن اعطيه فرصته واعن. لو كنت حقا محبا للبلد اعن، وان خالفك المنهج اعن على المصلحه العامه، على القطعه المشتركه، على الحال المشترك بيننا. وبعد ذلك اذا فشل مع كونك اعنت ونصحت ووقفت معه وعطيته وقته الكافي لتنفيذ مثل هذا العمل ولم يفعل، فعندئذ اسحب الشرعية منه بالطريق الشرعي الذي توافقنا جميعا عليه، صناديق، ما هناك ما فيش حل تاني. لكن البعض يريد ويأبى عليه عقله الضعيف أن يصل إلى طريق مسدود، وعندئذ يعني يندم ولا تساعة مندم. فأسأل الله عز وجل أن يهدي جميع المصريين وأن يؤلف بين قلوبهم وأن يذهب عنهم الشيطان، وأن يكشف الغمة عن المغرر بهم من جميع التيارات ولا أستثني، فيرون الحق حقا ويرزقهم اتباعه، ويرون الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه، ويؤلف بين قلوبهم ويصلح ذات بينهم ويذهب عنهم الشيطان، وأن يجعل كيد المغرضين في نحورهم. اللهم كل من أراد ببلادنا شرا فكن في نحره، واجعل تدبيره تدميره، واجعل الدائرة عليه. اللهم أنجي المصريين جميعا من البلاء والفتن، اللهم أنجهم من البلاء والفتن، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم وارحم موتاهم واشف مرضاهم واشف مصابيهم ومجروحيهم يا رب العالمين. اللهم كل من أراد بهذه البلاد سوءا فكن له واجعل الدائرة تدور عليه وأخزه في الدنيا وفي الآخرة ورد كيده في نحره. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم نجنا من القوم الظالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين. اللهم اضرب الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. وأبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أصلح حال البلاد والعباد. اللهم أصلح حال البلاد والعباد. اللهم أصلح حال البلاد والعباد يا رب العالمين. اللهم جنبنا شر أنفسنا وشر الشياطين. اللهم جنبنا شر أنفسنا. نعوذ بك من شر كل ذي شر. نعوذ بك من شر كل ذي شر. نعوذ بك من شر كل ذي شر. اللهم أجر بلادنا من شر كل ذي شر. اللهم أعذ بلادنا من شر كل ذي شر وجنبها الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم أمين يا رب العالمين. ونعود بعد ذلك إلى ما كنا بصدده من الحديث عن موقف الشيعة من كتاب الله عز وجل. ذكرنا كما قلت في اللقاء الماضي والذي قبله كلام علمائهم من كتبهم المعتمدة، لكن بعض الإخوة الشيعة المغرر بهم هدانا الله وإياهم لما يحب ويرضى مش مصدقين الكلام ده خالص، بقول لك مش ممكن، هذا كلام كذب، انتوا بتكذبوا على العلماء بتاعتنا. واحنا بنقول لهم والله بيننا وبينكم الكتب، بيننا وبينكم الكتب، احنا بننقل الآن كلام، هذا الكلام موجود في كتبكم المطبوعة في بلادكم، دي مش طبعات خاصة بأهل السنة مثلا. يعني مثلا ما أجي أنقل عن الاحتجاج للطبرسي ما بجيبش مثلا طبعتنا احنا، طبعة مثلا القاهرة، أنا بجيب طبعة إيران، طبعة النجف، طبعة بيروت اللي يطبعها الشيعة هنا وهناك وفي هذه الأماكن، وبتحقيقات كبار محققيكم والمعتمدة عند جميع مصنفيكم. فكون أن هذا لم يصلكم هذا قصور منكم أو تلبيس عليكم. فاللي مش مصدق يمكننا أن نحيله، ونحن أحلنا الناس من أول يوم، قلنا احنا في غالب هذه الحلقات بنسير على ترتيب كتاب الدكتور ناصر القفاري جزاه الله تعالى خيرا وجعل هذا الكتاب في ميزان حسناته، وصول مذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية. وهذا الكتاب كان رسالة دكتوراه موثقة محكمة، والرجل بيعزو كل نقل إلى كتب الشيعة وذاكر الطبعة وسنة الطبع ومكان الطبع فين. واللي مش مصدق يقدر يجيب هذا الكتاب، هذا كتاب متوفر على الانترنت وموجود في المكتبات وموجود في كل حتة، ولن يعجز أحد يريد أن يصل الحق من شرائه أو الحصول عليه بأي طريقة. يجيب الكلام ده، الكلام الوحش أو دوت، نتمنى ما يكونش صحيح إن شاء الله، بس للأسف هو صحيح، ويراجع هذه الكتب في هذه المواضع ويشوف لو هذا الكلام مش موجود يبقى احنا كذابين، وينبغي ان احنا نعتذر على الهواء مباشرة ونلم بقى البرنامج ده خالص ونروح حقيقة السنة، هنخليه حقيقة السنة ونقول بقى احنا ناس كذابين ومش كويسين. ولو لقى الكلام ده صحيح في كتبهم فيسأل معمميهم ومشايخهم حتى يبينوا له ذلك، لا سيما ان بعض الإخوة يقول لك في كلام عندنا عكس الكلام اللي بتقوله دوت. صح، فيه فعلا، أنا أصدق هذا وأقرركم عليه. ولعلكم تذكرون ما قلناه في أول الحلقات أنهم قد نص علماء، نص أئمة الشيعة وعلماؤهم على أن كل قول يوجد في كتبهم ونقيضه، أي قول هتلاقيه موجود وهتلاقي نقيضه بعديه أو معاه أو في كتاب تاني أو في آخر الكتاب أو ممكن يكون في نفس السطر كمان، هم نصوا على هذا، وكان هذا مما يزعجهم كثرة التناقضات في الكتب. ان هنا قال ايوه نعم حصل وبعد شويه لا ما حصلش، فلان راح لا ما راحش، ده صح ده غلط، هذا تمتلئ به كتب القوم لان عامتها مكذوب. ودايما بيقولوا ايه، اذا كنت كذوبا فكن ذكورا، الكذاب لازم يكون فاكر كويس كذب امبارح عشان النهارده ما يلخبطش ويوقع نفسه في الايه، في الغلط. طيب اللي بيكذب بقى 50 60 مجلد الله يكون في عونه صحيح هيفتكر قال امبارح ولا النهارده، ده لو حاب بس يكتبهم يقول له فيهم 10 20 شهر ولا حاجه كتابه ونخع. فطبعا اكيد يعني لما يوصل الجزء العشرين هيبقى نسي اللي كتبه في اول جزء، خاصه ان هو بيكذب، لا قواعد ولا ضوابط ولا اصول ولا حاجه خالص، كان سنقرأ اليوم نرى كيف يفسرون القرآن الكريم من كتبهم أيضا. الآية ملهاش علاقة بالبلوغ خالص، لا بلغة ولا بفهم ولا بإشارة ولا برمز ولا بحاجة خالص، ويقول لك هو دوت كده يعني بالدراع. فبالتالي هتلاقي طبعا عندكم كتب كثيرة جدا فيها الكلام دوت، لابن حكيم موجود، واحنا في كتب فيما ننقله مذكور بالجزء والصفحة والطبعة كمان. ولولا فقط ضيق الوقت وان ده هياخد وقت طويل جدا لكنا كلما نقلنا نقلا صورنا صورته من كتبكم، وهذا مستطاع لكن عايز وقت، وما فيش عندنا وقت للقصة دي، لان احنا والحمد لله نحن لا نكذب. الكذب عندنا حرام حتى على أعدائنا، لكن الكذب عند الشيعة حلال، الكذب لنصرة المذهب والكذب على السنة حلال، بل من الواجبات أحيانا، ويدخل تحت الإيه المظلة الكبرى التقية اللي هي 9 أعشار الدين، واللي من لم يتقي فقد عصى أبا القاسم، واللي ما بيبتقيش هذا اللي ما بينفقش ويكذب ده مخالف لدين علي رضي الله عنه، ده على مذهبهم. ونقلنا كلامهم أيضا في هذا، وسننقله عند الحديث عن التقية بتفاصيلها بعد كم حلقة كده إن أحيانا الله وإياكم. فإذا اللي متشكك أنا مبسوط منه جدا، اللي متشكك فيما نقوله عايز يبحث نقبل رأسه يقوله تعالى وراجع الكتب ونبعتها لك كمان هدية كتبكم أنتوا، وشوف لو هذا الكلام مش موجود فيها يبقى احنا ناس كذابين ومجرمين كمان، وإن كان موجودا فيها لازمك تكمل بقى الخطوة اللي بعديها إيه، تأكد واسأل وشوف الكلام ده يمشي ترضاه أنت لدينك كرجل عامي من عوام الشيعة ملوش في العك اللي بيعكوا الجماعة اللي فوق اللي بينهبوا ويسرقوا وعايشين على قفا الشيعة، دولي مجرمين. لكن أنا مدرك أن هناك كثيرا من عوام الشيعة ناس عن فيهم خير كثير، ولا يرضيهم هذا الكلام أبدا أبدا، لا يرضيهم الطعن في القرآن ولا الطعن في كثير من الصحابة ولا كده، ومش فاهمين الموضوع بهذه القذارة. فإذا اطلعوا هذا الكلام ووجدوه عندهم حقا في كتبهم سيتركون مذهبهم قطعا، لأن فيهم خيرا، ده أنا أثق منه كما أثق من جلوسي في هذا المقام الآن. فنتمنى اللي شك ياريت يراجع ونساعده، تواصل معنا على صفحة البرنامج على الفيسبوك أو على صفحات الرسمية على الفيسبوك، ونبعث له الكتب واللي هو عايزه فيش مشكلة خالص، تواصل معه بغرض أنه يصل للحق. الله تعالى يهدينا وإياهم لما فيه رضا. ذكرنا الكلام العلماء الشيعة وإن القرآن كان حوالي 20,000 آية كده ولا حاجة، وطبعا كان اللي باقي منه معانا 6,000 والباقي ده مع علي رضي الله عنه، وسيدنا علي مرضاش يطلعه لحد القرآن بتاعه اللي هو الحقيقي يعني، ومخبيه وأخذ يعطي لأولاده الأئمة من بعده لغاية ما هو الآن مع مين في حوزة المهد المنتظر. المهد ده اللي دخل السرداب من سنة 200 وكسر وما طلعش لا دلوقتي ومش هيطلع إن شاء الله، ولو طلع يبقى يقابلني بلغوه، لو طلع يبقى يقابلني يعني خد بالك، أو أنا وراح أقابله في حتة مش عندي مشكلة. لكن هذا أسطورة كذب ككل كلامهم، كذب في كذب، أحلام وأوهام بينايموا بها البسطاء حتى يأخذوا أموالهم ويضللونهم عن الطريق الحق. فالقرآن هيطلع المعامين مع المهد المنتظر، وصلنا للحتة دي. ولذلك تدعو هذه الأساطير الشيعية إلى إهمال حفظ القرآن لأنه محرف في زعمهم، ويقولوا أن اللي يحفظ القرآن بتاعنا ده اللي هو المحرف اللي ناقص، ما يعرفش يحفظ القرآن الكبير الحقيقي الأصلي الغير مقلد اللي هيجي مع المهد المنتظر اللي يبقى يقابلني ده ما قلت لكم من شويه. فقد روى المفيد باسناده الى جابر الجعفي، وهذا في كتاب الارشاد للمفيد صفحه 413 خلاص راجعوا. قال ابو جعفر، وهذا كذب على ابي جعفر برأه الله من هذا الهراء، قال اذا قام قائم آل محمد صلى الله عليه وسلم ضرب فساطيط ويعلم، يعمل كده ايه خيم كده في المساجد يعني، ويعلم الناس القرآن على ما أنزل الله فأصعب ما يكون على من حفظه اليوم لأنه يخالف في التأليف. طبعا هذه الأسطورة اللي بيقولها الراجل ده الكذاب اللي كتبها على أبي جعفر رضي الله عن أبي جعفر وعن أبائه وعن أجداده وصلى على جده الأكبر صلوات الله وسلامه عليه، الكذاب اللي ما بيفهمش اللي عامل الفيلم دوت كلام ما يركبش على بعضه. طب ابو جعفر ايه عرفه ولا ما صح؟ ما هيقول لك ما هم عارفين علم الغيب. اصل الكلام ده القائم ده اللي دخل ما طلعش دخل بعد ابو جعفر بكتير قوي بعشرات السنين. بس سهله دي هيغلبوا فيها، يقول لك هم كلهم عارفين الغيب وعارف اللي هيحصل واللي جاي واللي رايح والحاجات دي كلها. طب لما هو عالم الغيب، لما هو عالم الغيب وعارف ان احنا هنكذب القصه دي، طب ما كان كده ساب لنا حاجه، كان عملنا نسخه ساب لنا صورته ولا حاجه. ما هو عالم الغيب برضه، ولا هو مش خد باله ما عملش حسابه يعني؟ يعني لو كنت لاستكثرت من الخير وما مسني الشر كده يعني. لكن ده ما فيش حاجه خالص، سايب كده نفسه يعني. ولما هو عالم الغيب قتل ليه سيدنا علي غدرا غيله وقتل الحسين كذلك؟ ما هو عالم الغيب، كان خد حذره وكان وخاصة هو معصوم والدنيا كلها معاه والحاجات دي كلها والكلام اللي بيقولوه كبير قوي دوت يعني، هو حطوه مكان الاله يعني، هنشوف دلوقتي هو مقام الاله. طب ازاي يحصلوا الكلام دوت؟ فطيب بيقول لك فاصعب ما يكون على من حفظه اليوم. هو المهدي هيطلع دلوقتي سيام سيدنا ابو جعفر؟ لا، ده المهدي المفروض لو هو يعني لو هو بيعلم الغيب يعني ابو جعفر هيطلع لسه من اولاد اولاد اولاد اولاده بعديه باربع خمس اجيال. ولما يطلع لو هو بقى عالم الغيب هيقعد مستخبي في السرداب قد كده 2000 سنه، وساعتها لما يطلع ان شاء الله بالسلامه ويبقى يقابلني برضه هيجيب معاه المصحف الكبير قوي دوت ويقعد بقى يحفظ العيال المصحف الكبير دوت. فليه ابو جعفر يقول فاصعب ما يكون على من حفظه اليوم؟ اي حد حفظه فيوم ابو جعفر مش هيقابل القائم بامر محمد ده خالص، مش هيقابله اصلا. لو ابو جعفر عالم الغيب يعني اللي عرفوا ان واحد من ابنائه هيبقى القائم وهيخش من سرداب ويطلع، اكيد عرفوا انه يطلع بعد 500 الف سنه في الوهم يعني. فليه بيقول فهو اصعب على من يكون على اصعب ما يكون على من حفظه اليوم؟ طب يا ما سيدنا ما مش هيطلع النهارده، ده لسه ابوه ما اتولدش ساعتها. ده ساعه الكلام دوت كان ابو المهدي دوت الحسن العسكري ما كانش اتولد خلاص ساعتها، لسه لم يكن قد ولد بعد ابوه، مش المهدي اللي هو ما اتخلقش اصلا. طبعا كلام ايه واحد بيخرف وخلاص يعني، كذب في كذب. وهذه الروايه طبعا لو صحت يعني وهي عندهم صحيحه انهم بيصدقوا هذه الاكاذيب تدعو الى ترك القران واهمال حفظه. وهذه الروايه لمن؟ لروايه المفيد احد كبار علمائهم اللي يعني بيقولوا ان المهدي المنتظر بيبعت له رسائل، بينه وبينه مراسلات، ما بقى حاجه كلها بقى ايه؟ يعني قول لي انت عايزه، ما خلاص اذا سقط العقل سقط التكليف وسقط الكلام، مفروض يسقط الكلام يعني، بسقوط العقل يسقط الكلام. اتكلم مع واحد مجنون اقول له ايه؟ لكن هم عندهم سقط العقل ولم يسقط الكلام، فلسه بيتكلموا ولسه بيقولوا بيكتبوا وبيحكوا وعايشين بقى من غير عقل خالص. فالراجل ده اللي هو اصلا مستخبي في السرداب وما دخلش اصلا وما اتولدش اساسا وما خلقش بعد، المهم دخل يعني على كل مع كل هذه المقدمات وما طلعش ومش هيطلع ومش عارفين يطلعوه اساسا يعني، وحالهم كان واقف عليه ومش عارفين يطلعوه برضه، بيبعت رسائل ليهم. طب ما يبعت لهم معاها القران مع الرسائل دي، كل رساله معها صوره جديده ولا حاجه. لا ده بعدين، عشان هو كان المخرج عايز كده، عشان المخرج عايز كده فلازم ناخر القران ونبعت رسائل. فبيقولوا ان المهدي ده كان بيبعت للسيد المفيد هذا رسائل ويخاطبه يقول له الاخ السديد والمولى الرشيد. يا سلام على حكايه الف ليله دي، دي ألف ليلة بقى بالظبط كده، المولى الرشيد والأخ السديد والملك اللي مش عارف الإيه والبتاع إيه والكلام دوت. فالمهدي بعت له رسائل، بس بعتها مع مين؟ بعتها مثلا بالبريد الإلكتروني ولا بعتها مع البوسطجي ولا بعتها مع مين؟ ومين بيقابله يعني؟ هيقول لك بقى ما في بقى نواب المهدي وفي الجماعة اللي بيروحوا يسلموا عليه يعني حكاية ملهاش أول ولا آخر. ولهذا قال المجلسي عن كتاب الإرشاد بتاع المفيد دوت، قال كتاب الإرشاد أشهر من مؤلفه، أشهر من المفيد نفسه اللي هو أصلا مشهور قوي يعني. ولأن الراجل ده بيبعت له كما قلنا المستخبي ده بيبعت له إيه؟ يقول له الأخ السديد والمولى الرشيد والحاجات الجميلة دي. كذلك روى النعماني في كتاب الغيبة إن غيبة الراجل ده اللي هو اللي غايب دوت، اللي غايب حجته معاه المهدي المنتظر الأسطورة يعني. طبعا هو إحنا عندنا مهدي عند أهل السنة لكن مش الأسطورة ده خالص. لا، عندنا مهدي من آل محمد صلى الله عليه وسلم من ولد فاطمة اسمه محمد بن عبد الله يخرج في آخر الزمان، وده هيطلع إن شاء الله قد تواترت به الأحاديث. ما فيهوش بقى الافلام دي خالص، يعني حاجه بسيطه جدا كده وحاجه عظيمه جدا وشيء راقي جدا وشيء عقلي جدا ومنطقي جدا وموافق للدين جدا وكل حاجه. لكن احنا لو حبينا نتكلم عن المهدي ده بقى ونعمله كده حلقه هتبقى مسرحيه هزلي، مش هيبقى حلقه خالص يعني. اكتر ما احنا الان بنهزر كده وبنضحك، ده هيبقى بقى اللي عايز بقى يعني يموت من الضحك يقرا عن المهدي المنتظر. وفي كتاب ظريف قوي كان عامله الشيخ الفاضل الشيخ عثمان الخميس ربنا يحفظه ويبارك فيه عن المهدي المنتظر عند الشيعة، وبيقارن فيه بين مهدي السنة ومهدي الشيعة، حاجة يعني ما حصلتش. يا ريت الإخوة الكرام جميعا يطلعوا على هذا الكتاب، أظن اسمه أشرق نورك أيها المهدي أو حاجة زي كده، يعني كتيب صغير. فالنعماني في الغيبة روى بإسناده إلى علي رضي الله عنه أمير المؤمنين بقى، وهذا كذب على علي أيضا، قال كأني بالعجم فساطيطهم في مسجد الكوفة. طيب إيش معنى العجم يعني؟ وفين العرب؟ العرب لا ما لهمش في الطيب نصيب. شوف شعوبية، هذه فارسية، هذه رواية وضعها فارسي، العرب لا كخة. كأني بالعجم الفرس يعني ساعتها بقى، فساطيطهم في مسجد الكوفة يعلمون الناس القرآن كما أنزل. قلت يا أمير المؤمنين أوليس هو كما أنزل؟ قال لا طبعا اتغير. محي منه 70 من قريش بأسمائهم وأسماء أبائهم، وما ترك أبو لهب إلا إزراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عمه. بيقولوا يعني هو علي زعموا كذبوا عليه رضي الله عنه، بيقول اللي بيسأله ده بيقوله ده لا القرآن الحقيقي ده ممسوح منه 70 من قريش مكتوبين بأساميهم وأسماء أبائهم وتواريخ ميلادهم كمان تلاقي ولا حاجة، وصورهم كانت في المصحف واتمسحت. فبيقول له طب يعني طب وسمعنا أبو لهب سابوه، طب ما في أبو لهب كانوا شالوه بالمرة، مش واحد مش هو زيه زيهم أبو لهب دوت، مش الجماعة الوحشين دول يا أبو بكر وعمر زي أبو لهب كده بالظبط، كلهم كفار وكلهم منافقين وكلهم مجرمين. طب اسمعنا سابوا صاحبهم أبو لهب ليه؟ كانوا شالوه معاهم أبو لهب بالمرة، حس يبقى كده فاضي خالص من أي من ذكر أسماء الجماعة المجرمين على بعض يعني. قال ما هم سابوه بقى غيظا في النبي وآله، عشان هو عشان يعم النبي قال لك نسيبه. طبعا يعني الله المستعان الله المستعان. يقول الشيخ موسى جار الله، وهو هذا قد عاش مع الشيعة وقتا طويلا، قال لم أرى بين علماء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا في العراق ولا في إيران من يحفظ القرآن ولا من يقيم القرآن بعض الإقامة بلسانه ولا من يعرف وجوه القرآن الأدائية. ما السبب في ذلك؟ هل هذا أثر من أثار عقيدتهم في القرآن إثر انتظار الشيعة مصحف علي الذي غاب بيد قائم آل محمد؟ هذا كلام الشيخ موسى جار الله في كتاب الوشيعة. طبعا جاءت روايات في كتب الشيعة أيضا على خلاف هذا الكلام تأمرهم بالعمل بالمصحف الموجود، القرآن اللي هو الموجود الوقت بتاعنا يعني، ريثما يخرج قرآنهم مع إمامهم المنتظر. فيروي الكليني عن بعض أصحابه عن أبي الحسن قال قلت له جعلت فداك، إنا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم، فهل نأسم؟ الله حاجة تجنن. طب هي الراجل ده اللي بيسأل أبو الحسن علي بن أبي طالب بيقول له نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها، بيقول له بنسمع القرآن بتاع جماعة الصحابة المحرفين دوت بس هي مش زي اللي احنا معانا، يعني عرفتها منين دي؟ أليس القرآن كما تقول نصوصكم مع علي فقط ومع أولاده مش هروح لحد خالص؟ طب ازاي عرفت مش زي اللي عندكم؟ طب لو ما عندكم انتم مصحف علي دوت موجود معاكم لماذا لم ينشر؟ لماذا لم يطبع؟ لماذا لم يكن مع اصحابكم حتى انجنا من النار؟ يعني ليه؟ ولا هو عند اللزوم عند الطلب بس؟ فالمهم بيقول له نسمع الايات في القران ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن ان نقراها كما بلغنا عنكم، فهل نأسم؟ قال لا، اقراوا كما تعلمتم فيجيئكم من يعلمكم. يعني هيجي المهدي يعلمكم الايه؟ القرآن الجديد. يقول الجزائري نعمة الله الجزائري قد روي في الأخبار أنهم عليهم السلام أمروا شيعتهم بقراءة هذا الموجود من القرآن في الصلاة وغيرها والعمل بأحكامه حتى يظهر مولانا صاحب الزمان، فيرتفع هذا القرآن من أيدي الناس إلى السماء ويخرج القرآن الذي ألفه أمير المؤمنين فيقرأ ويعمل بأحكامه. طبعا هذا كلام كله كلام مضطرب، يعني الثاني يقول لك لا ما تحفظهوش علشان لا يحفظه مش لما يجي الحقيقي مش عارف يحفظ الحقيقي، وده يقول لك اه بس برضه مع هذا اعمله بالموجود لقيت ما يجي الثاني، وعند بعض الروايات ما يثبت انه معهم ان هم يقولوا ان احنا هذا على خلاف ما عندنا، يعني هو عندكم ولا مش عندكم، ولو عندكم مش بتعملوا بيه ليه ومستنيين ايه، ولو انتم ولو مش عندكم منه حاجه خالص طب عرفتوا ان هو موجود، حاجات كلها كده ايه اوهام لا تعرف لهم لا راس ولا رجل تمسكش منهم حاجه خالص. طيب هذه الروايات كلها تثبت التحريف في كتاب الله عز وجل كما ذكرنا في اللقاء الماضي واتممناه اليوم باثر ذلك يعني فقط. لكن السؤال، هل جميع الروافض والشيعة يعتقدون هذه الروايات؟ نحن ذكرناها عن الكليني وعن سليم بن قيس وعن الطبرسي وعن المجلسي وعن الناس دي كلها، وعن نعمة الله الجزائري وعن جميع علمائهم تقريبا أو عامتهم، يعني هل كل الروافض يعتقدونها ولا فيهم من ينكرها ولا يأخذ بها؟ يقول شيخهم المفيد، نحن قلنا عليه من شوية دوت اللي المهدي بعت له يقول له إيه، الأخ السديد والمولى الرشيد صديق المهدي، وهم طبعا بيصفوه بركن الإسلام وآية الله الملك العلام، طبعا هو آية في الكذب. قال واتفقوا، أي الإمامية، ده كلام المفيد وهذا في كتاب أوائل المقالات صفحة 51، وراجعوا ريحونا. واتفقوا أي الإمامية على أن أئمة الضلال يعني الصحابة يعني خالفوا في كثير من تأليف القرآن وعدلوا فيه أو عدلوا فيه عن موجب التنزيل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت المعتزلة والخوارج والزيدية والمرجئة وأصحاب الحديث على خلاف الإمامية. طيب كويس، انت قلتها لوحدك اهو، بيقول الأمة كلها أهل الحديث الأمة السنة يعني والمرجئة والزيدية والخوارج والمعتزلة كلهم أجمعوا على أن القرآن لم يحرف، والإمامية اتفقوا على أن أئمة الضلال لما الصحابة يعني رضي الله عنهم ولعن منتقصيهم خالفوا في كثير من القرآن وعدلوا فيه عن موجب التنزيل. فالمفيد الآن بيثبت أن الشيعة شذوا بالقول بتحريف القرآن وأن الصحابة تحرفوا وخالفهم في هذا كل طوائف المسلمين حتى كبار المبتدعة كالخوارج والمعتزلة والزيدية والمرجئة وكل الناس. طيب لكن هو الراجل الآن هو بيقول اتفقوا بينقل اتفاق الشيعة على القول بتحريف القرآن. طيب العجيب اللي احنا قبل كده بس النهارده هنأكد عليه أكتر، إن شيخ المفيد، مفيد متوفى سنة 413 سنة 413 أوائل القرن الخامس الهجري، يعني شيخه اللي هو الملقب بالصدوق اللي هو ابن بابوية القمي الملقب عندهم بالصدوق كان يتظاهر بمخالفة القول بتحريف القرآن، كان في بعض رسائله في الاعتقادات يتظاهر بأنه يرفض القول بتحريف القرآن، ده شيخ المفيد. فازاي المفيد ينقل الاتفاق؟ المفيد الآن بيقول اتفقوا أي الإمامية، المفيد قلنا مين؟ صاحب المهدي صديقك العزيز بعت لهم رسالة وكلام من ده يعني فبيجيب من فوق ها؟ بينقله في كتاب أوائل المقالات بينقل اتفاق الشيعة الإمامية على القول بأن الصحابة حرفوا القرآن. إزاي بيقول كده مع أن شيخه ابن بابوية الصدوق هذا القمي كما قلت تظاهر في كتاب الاعتقادات بأن القرآن لا غير محرف وأنه بيرفض القول بتحريف القرآن، وتبعه على هذا المرتضى والطوسي كما ذكرنا فيما سبق، وكل هؤلاء من تلاميذ المفيد، يعني شيخه ابن بابوية وبعد كده المرتضى والطبرسي والطوسي دول كلهم من تلاميذ المفيد، كلهم خالفوا المفيد في القصة دي وخالفوا غيره طبعا، خالفوا 2001 من الشيعة بيقولوا بالتحريف. الأربعة دول ما فيش غيرهم في الشيعة بينكر التحريف في الأوائل، يعني فيش غير هؤلاء الأربعة، الصدوق والطبرسي، وده غير الطبرسي، غير النور الطبرسي بتاع فصل الخطاب، لأن دوت هو حامل لواء التحريف، عامل كتاب فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب. هذا الطوسي صاحب مجمع البيان، هذا الطبرسي عفوا صاحب مجمع البيان. فالأربعة دول بس خالفوا في القصة دي، والمفيد بينقل إجماع الشيعة، اتفاق الطائفة كلها على القول بتحريف الصحابة للقرآن. إزاي؟ إزاي هو أولا ما خدش باله من شيخه هو بينكر هذا الكلام، وإزاي تلاميذه ما ردوش عليه، وإزاي خلفوه وهو شيخهم، والراجل زي كده وصل للمهدي وحبيب المهدي للنهار مع المهدي، يعني ده شبه معصوم يعني، فإزاي لخبط اللخبطة الكبيرة أو دي في مسألة زي دي كبيرة أوي أوي أوي، وينقل فيها الإجماع على أن القرآن الكريم محرف إزاي؟ طبعا اللي هيرد على الكلام دوت في الغالب النور الطبرسي، وبالفعل رد على هذا الكلام، رد على ان الناس دي كلها خلفت في الاتفاق على تحريف القرآن، وقال انهم قالوا هذا تقية، قال انهم قالوا هذا تقية لانه قد نقل عن جميعهم القول بالتحريف في كتب اخرى لهم. فالظاهر ان هذا القول ظهر منهم على سبيل الايه؟ التقية. يعني ابن بابويا القمي الصدوق دوت اللي في الاعتقادات بيقول لا مفيش تحريف في كتاب الخصال، يروي ويطعن في كتاب الله وينسبه للتحريف، هو نفسه تقية. والطوسي مجمع البيان دوت اللي بيقول لا مفيش، كذلك ايضا في بعض كتبه ينقل الطعن في القرآن الكريم. والمرتضى ينقل عنه صاحب فصل الخطاب اللي هو النور الطبرسي أنه عد في كتابه الشافي من مطاعن عثمان ومن عظيم ما أقدم عليه جمع الناس على قراءة زيد وإحراق المصاحف وإبطاله ما شك أنه من القرآن، فيطعن في القرآن وفي مصحف عثمان. وأما الطبرسي فلم يجد له صاحب فصل الخطاب إلا استدلاله بقراءة أبي وغيره فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى في تفسيره، وهذه قراءة واردة. لكن صاحب اللي هو نور الطبرسي يحاول ان هو يعني عايز يقول لا ده هو كان يتقي، وهو ايضا بيقول بايه؟ بتحريف القرآن زيه زي كل الشيعة. فالظاهر ان الجماعة كانوا بيتقوا، كانوا بيقولوها تقية يعني نفاقا عشان ما يزعلوش الناس عليهم ويقلبوهم عليهم. لكن في كتب ليهم تانية بيقولوا بنفس كلام عامة الشيعة اللي نقل كلامه من نور الطبرسي، وموجود في الكافر الكليني وفي غيره من القول بتحريف القرآن كما سيظهر الآن. طبعا لا ينفي ذلك ان هناك بعض المعاصرين الآن او بعض المشايخ بعد كده بيرفضوا هذه العقيدة، بيرفضوا يقول لك لا احنا لن نتفق مع الاوائل، ما فيش مانع، لا كويس، ده طبعا خطوة طيبة ان يجي واحد شيعي بحق مش بيتقي ولا حاجة ويرفض الطعن في القرآن، ده شيء يشكر عليه ونقول له كويس جدا عقبال الباقي ان شاء الله. لكن ما موقفك من مشايخك وعلمائك؟ ما اللي نقل لك تحريف القرآن دوت انت الآن رفضته منه ولم تقبل؟ هو نقل اخبار الامامة والنص على امامة علي، اخبار الرجعة، نقل الوصية، نقل المهدي المنتظر بتاعكم، نقل لك الدين كله هو نفسه، فانت اشمعنى كذبته في هذه وصدقته في الباقي؟ ده السؤال مسأله للجماعة الكرام اللي بيرفضوا من الشيعة الآن القول بتحريف القرآن الكريم، نقول لهم جزاكم الله خير، خطوة حسنة، لكن ما موقفكم من كتبكم التي فيها النص على هذا بوضوح وبيان وهي صحيحة إلى مؤلفين؟ هنقول الكلام القديم تاني، أتقولون إنها محرفة مزورة زورت؟ إذن لو أنها مزورة فهذا يفقدها الثقة في جميع الأبواب، يبقى دين الشيعة كله ساقط، كتبهم كلها مزورة. أو لا مش مزورة وهذا كان كلام علمائنا الأكابر، نحن نخالفهم، لكن هل ترضون منهم ذلك؟ وخالفوهم ما شئتم، لكن قولهم بتحريف القرآن هذا يجعلهم مسلمين أم كفار؟ يخرجهم من الملة؟ يعني هذا خلاف عندكم سائغ أن يقول بعض علمائكم القرآن محرف والبعض يقول لا، وهذا خلاف سائغ ولا خلاف لا يجوز؟ إن قلتم خلاف سائغ فقد كفرتم معهم، هذا كفر، وإن قلتم غير سائغ لزمكم تكفير كل علمائكم السابقين، فاختاروا أو تخرجوا من هذا العتة وهذا التناقض إلى دين الحق. الواضح الأبلغ ليس فيه من ذلك شيء والحمد لله أوله كآخره، لأنه الحنيفية السمحة وليس بذرة بذرها الشيطان في نفوس بعضكم. نعم هناك من ينكر ذلك تماما وبل يكفر من يقول به، وده خطوة جميلة جدا بنقولها هو كويس، كفروهم أي حد يقول بتحريف القرآن الكريم ده كافر، كفروا بقى كل الشيعة الله يخليكم اللي قالوا الكلام ده من أول سليمان بن قيس وانت نازل لغاية نور الطبرسي نعمة الله الجزائري والأشكال دي كلها، لأن هؤلاء حقا مدام قالوا ذلك فهؤلاء خارجون عن الملة، ليس لهم في ذلك تأويل، ده كلام واضح. ومع ذلك الجماعة اللي رفضوا هذا المعتقد من الشيعة ما استكتش ليهم. النور الطبرسي غاضب جدا من قال هذا، وقال إنه ليس له دواء إلا كثرة المراجعة ودوام التتبع. بقول الناس مش فاهم حاجة، ده جهلة. النور الطبرسي بقول على الجماعة اللي مش عايزين يؤمنوا بتحريف القرآن من الشيعة، العلماء اللي هم رفضوا التحريف يعني أو لا القرآن مش محرف وكفروا اللي قال كده، الراجل بيقول لهم لا أنتوا شوية جهلة ما شفتوش حاجة، روحوا راجعوا كتب كويس تتبعوا وانظروا ستجدون أن ذلك معتقد لكبار علمائنا وانتوا جهلة لا تعرفوا شيء عن دينكم أصلا اللي هو التشيع يعني. وصدق فعلا هم إما أنهم جهلة بمعتقد مشايخهم من الشيعة أو أنهم متناقضون، قالهم شيء حل تاني يعني. طيب بداية هذا الافتراء، من أول من وضع هذه الفكرة وافترى هذه الفرية عند الشيعة؟ احنا عرفنا ان اول واحد وضع نصوص الامامة وادعى ان عليا منصوص على ولايته وانه الوصي والرجعة والكلام ده كله عبد الله بن سبأ، وده نصهم عليه، نص عليه كبراؤهم وعلماؤهم الاقدمين ونقلنا كلامهم وهو موجود موثق منقول الى مصادرهم واعترفوا بذلك ان اول من قال بالوصية اول من قال بالرجعة هو عبد الله بن سبأ اليهودي. طب من أول من قال بتحريف القرآن من الروافض؟ مين صاحب الفكرة المشؤومة دي عليهم وعلى المسلمين؟ طبعا هو عايز أقول في الأول إن هم كانوا مضطرين للفكرة دي، كان لازم يعملوها وإلا كانوا يقعدوا كده في العراء ما يلاقوش حاجة يتغطوا بيها. ليه؟ الجماعة الشيعة بيزعموا إن الإمامة هي ركن الإسلام الأعظم، الإمامة اللي هي الإيه؟ الإيمان بأن عليا ولي الله وأنه منصوص على كونه الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه هو الخليفة بالنص بعد النبي. طبعا ده كاذب ما حصلش خالص، ولو حصل ما كانش صحابة يخلفوه إيه؟ فهم بيزعموا ذلك وبيقولوا أن ده ركن الأعظم والقصة والحكاية والرواية وكلام كبير أوي أوي أوي. طيب ماشي مصدقين، وأن ده أهم من الصلاة والزكاة والحج، وأن من أنكر الإمامة كمن أنكر النبوة أو أشد. طب يا ماشي خلاص موافقين، أين هذا في كتاب الله؟ يعني ولا آية تيجي في الإمامة يا جماعة، يعني ارحمونا، الإمامة بهذا الحجم في الدين فوق الصلاة والزكاة والحج ومنكرها كمنكر النبوة كالنبوة رأسا برأس، وهي تساوي الإسلام كله، الإسلام كله في كفة والإمامة في كفة، وما يجيش فيها ولا آية في القرآن ليه؟ طب ما جه في الصلاة اللي هي أقل منها كتير، وجه في الزكاة وجه في الحج وجه في ما هو أقل من ذلك بقى. الله، اشمعنى يعني الإمام بهذا الحجم الضخم ما يجيش فيها حاجة؟ فكان صراحة سؤال وجيه لا إجابة له عندهم، لو أي حد سأله للشيعي مش عنده رد، فكان لازم تطور بقى الطبيعي للحاجة الساعة. هم عندهم تطور شديد في المذهب، كل ما زنقوا يفتحوا لهم فتحة جديدة يتصرفوا، هم زنقوا في دي طلعوا لنا قصة إيه تحريف القرآن، قال لك لا كان فيه، وشوفنا احنا بقول لك إن كان فيه، كان بعضهم نقلنا من كتبهم في الكافي وغيره إنه كان في القرآن ذكر اسم علي 300 مرة، 300 مرة يا مجرمين، إيه ليه ليه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم ما جاش اسمه كده في القرآن، لا 300 مرة علي في القرآن، يعني في أول السورة وفي آخرها، في أولها وفي آخرها، نفتح ونختم بيه، إيه ده؟ إزاي؟ ليه يعني؟ وإيه الموضوع؟ الله، وإن كان في 70 من المجرمين اللي هم الصحابة يعني الأطهار حذفوهم، وإنه لما فتحوا المصحف بتاع علي لقيوا فيه في الأول كده إيه قوائم ممنوع من السفر بقى، السجل المدني فلان ابن فلان في النار فلان فلان مش عارف ايه فضائح المهاجرين والانصار بالصفوف كده مرصوصه رص في القران وده طبعا يكون اتحذف للاسف واخد بالك وكلام كتير قوي من ده فكان لابد ان هم يخترعوا اختراع القران المحرف دوت عشان لما قال لهم فين الكلام دوت اين الامام في القران الكريم لك مفيش كان فيه كده كان فيه 12000 ايه وقعوا شالهم الجماعه الصحابه الوحشين دول وكان فيهم طبعا بقى لما شالوهم كان فيهم اسماء سيدنا علي واسماء اولاده وكل الحكايات الحلوه من الحكايات وكانت كلها في المصحف ولولا بس الملامه ان احنا نتكشف قوي كنا دخلناها في المصحف دلوقتي بس هتبقى مكشوفه يعني فخليها في كتبنا كده كاحاديث ولما يجي المهدي ان شاء الله بيقابلني يجيب مع الحاجات دي يكون بقى ظبطها لنا كده على نار هاديه يعني فكان لابد ضروره تطور للمذهب والاحراج الدائم له لانه مذهب باطل فالباطل مالوش رجلين ان هو كل ما يزنق يخترع له حاجه جديده يطلع حاجه جديده يعمل قصه اتزنقوا هنا في نصوص الامامه فين في القران وفين الحاجات اللي بتحكوا عليها دي يعني ما فيش كلام من ده خالص قال لك لا ده كان فيه طب راح فين حرفه الصحابه إذن كانوا مضطرين لهذه الفكره واول كتاب ظهر فيه هذه السخافه هو اول كتاب صنف عند الشيعة وهو كتاب سليم بن قيس وهذا الكتاب يعني يروون عن أبي عبد الله أنه قال جعفر الصادق يعني بيقول من لم يكن عنده من شيعتنا ومحبينا كتاب سليم بن قيس الهلالي فليس عنده من أمرنا شيء ولا يعلم من أسبابنا شيئا وهو أبجد الشيعة وسر من أسرار آل محمد صلى الله عليه وسلم لما هو سر بتفشوه ليه ما تخبوه يا عم تريحونا خبوه ده مطبوع مال الدنيا فبالك سر إيه بقى ما عادش فيه أسرار كده خلاص فيرون كذبا عن جعفر رضي الله عن جعفر وعن آبائه وقبح الله الكذبة بيقولوا إن كتاب سليم بن قيس ده أول كتاب ظهر للشيعة فيما يزعمون لأن سليم دوت أدرك عليا وأدرك الحسن والحسين وده رجل كان فوق خالص يعني والعجيب أنك لا تجد له ذكرا في كتب غير الشيعة ولا كتاب من كتب السنة ذكر هذا المجهول اللي بيزعمه هو كان مع علي ومع عثمان وكان قاعد مع الصحابة للنهار وكان مع علي البيت من أولهم لآخرهم ورجل يعني بيقولوا عنه كلام كبير أوي أوي أوي أوي هنقوله المرة الجاية لأن الحلقة خلصت والحمد لله فهي الحديث بقية طويلة نتموها في لقاء قادم حتى ذلك الحين أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما هم بأمة أحمد لا والذي فطر السماء ما هم بأمة